دي سير متوكيل هزوت عماري خطر راشي طيارة وناس البروج حسان خطر فريد وناس القلعة قول اخويا سفيان قول يلا لا لا ما نتزوج ما ندير ولادة يلا لا لا انا زهري تعكس وزاد يلا لا لا ما نتزوج ما ندير مرامة يلا لا لا انا زهري ضبط بلا ما نتزوج ما ندير ولادة يا لا زهري تعكس وزاد ما نتزوج ما ندير مرامة يا لا زهري ضبط بلا تعرف الحبات بصح تعرف فين تبات معطيها الخوف ولاد ورفاق الدكشيرات ما تعرف الحبات بصح تعرف فين تبات معطيها الخوف ولاد ورفاق الدك العوجات يلا لا لا ما نتزوج ما ندير ولادة يلا لا لا يا زهري تعكس وزاد يلا لا ما نتزوج ما ندير مرانا يلا لا يا زهري تضبط فلا مشاكل بصح تعرف اش دير عطيها صير الليل ورفاق داك القليل لا تعرف مشاكل بصح تعرف اش دير عطيها صير الليل ورفاق داك القليل لا لا لا ما نتزوج ما ندير مرانا يا انا سهري ضبط فلا ما نتزوج ما ندير ولادة يا انا سهري تعكس وزاد يا ما زهري تعكس وزاد ما نتزوج ما ندير مرانا يا ما زهري تاتو طفله.